أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أول من صلى أو أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال راوي الحديث عمرو: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكر، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جده قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. فقلت لعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي. قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأة خديجة ابنة خويلد. قلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال: فقلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى وقيصر. قال: فكان عفيف وهو ابن عمي الأشعث بن قيس يقول: وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع علي بن أبي طالب. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه وكان الوحي عليه ثقيلا، كما قدمنا في الحديث السابق أن الله عز وجل قال: إن سنلقي عليك هنا ينزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، أمر من الله عز وجل ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، قولا ثقيلا شديدا على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءه الوحي من السماء غاب عن شهود الحاضر حوله وكان مشاهدا لهذا الوحي حتى يرتفع عنه. من ثقل الوحي حين ينزل عليه صلوات الله وسلامه عليه ما جاء عن عائشة تقول رضي الله عنها: إنه كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة، يعني في وقت الغداء وقت الفجر الصبح البارد، في وقت يكون باردا في شتاء. قالت: ثم تفيض جبهته عرقا من شدة الخول الثقيل الذي ينزل عليه من الله سبحانه تبارك وتعالى. تقول: وإن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها، يعني يكون راكب على الناقة، من ثقل الوحي الناقة ما تتحملش تبقى واقفة، تقوم تضرب بجيرانها، معنى أن هي تبرك على الأرض وتمد رقبتها تستريح برقبتها وصدرها على الأرض من شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والثقل الذي يكون عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يأتيه جبريل فيدرسه القرآن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما في هذا الحديث. أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ في الدعوة إلى الله، قلنا أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم، نبئ يعني علم أنه نبي من عند الله عز وجل حين نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا عرف أنه نبي من عند الله سبحانه. ولكن أرسل إلى الخلق حين أمره الله عز وجل بالتبليغ، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام فأنذر الخلق ودعا إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه. أول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم من النساء أو من الخلق جميعهم كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، أول من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. بل كما قدمنا قبل ذلك، هي قبل مبعثه صلوات الله وسلامه عليه توسمت في أنه يكون هو نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وهي عرفت منين السيدة خديجة؟ ابن عمها ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل اطلع على كتب أهل الكتاب، وكان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتعبد لله عز وجل، لا يعبد الأصنام أبدا، وكان يبحث عن الدين الحق، زيد بن عمرو بن فير، والآخر ورقة ابن نوفل رضي الله عنه. ورقة بحث عن الدين فوجد النصرانية فتنصر، وكان يقرأ الكتاب بلغته وينقله إلى العربية ويقرأ من ذلك. هذا ورقة بن نوفل، فكان يحدث أن في نبي يبعث عليه الصلاة والسلام في هذا الزمان. السيدة خديجة تعلم ذلك وتوسمت أنه يكون نبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مرة من المرات حين توجه إليها وكان يتاجر لها في مالها، هي كانت غنية والنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا عليه الصلاة والسلام، فمر من المرات توجه إليها فإذا بها تمسك بيدها عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بيدها وجهها وبدنها أو تضم يدها على صدرها وتقول: والله ما فعلت ذلك إلا إني أرجو أن تكون نبي هذه الأمة، أن تكون نبي. ده قبل أن يبعث إليه عليه الصلاة والسلام. تقول: فإذا كنت أنت فاعرف لي حقي، اعرف لي حقي، إنني أحب الله وأحب ما تدعو إليه إذا كنت أنت نبي هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويطمئنها: إذا كنت أنا فوالله لقد صنعت لي صنيعا لا أنساه أبدا، يعني لك جميل علي لا أنسى لك هذا الجميل عليه الصلاة والسلام، وإن كان غيري فإن ربا تفعلين هذا من أجله لا يضيعك. هو نفسه ما كانش مستعد، هو رسول هو نبي ما يعرفش هذا الشيء عليه الصلاة والسلام، فاختاره الله عز وجل في زمن كان غيره يهيئ نفسه لذلك. عرفوا من اليهود ومن النصارى في نبي في هذا الزمان، فالبعض كان بيهيئ نفسه يبتدي يتعبد عشان يبقى هو هذا النبي، ظن أن النبوة كسبا يكتسبها، ولكن النبوة هبة من الله سبحانه وتبارك وتعالى ما كان ينتظرها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه عليه الصلاة والسلام. فأول من أسلم معه مطلقا كانت السيدة خديجة رضي الله عنها، صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته حين خاف على نفسه وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمأنه ورقة وقال: إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلوات الله وسلامه عليه، ويا ليتني كنت فيها جزعة حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. ومات بعد ذلك ورقة بن نوفل رحمه الله. كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرض أو أول ما أمر في أول الإسلام، كان يصلي مرتين فقط في اليوم، مرة في الصباح ومرة في العشي. العشي يعني بعد الظهر، فكان يرقب الشمس، إذا الشمس زالت بوقت الظهر أو وقت العصر كان يصلي ركعتين. فهنا في هذه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي. روي الحديث بيذكر أنه كان تاجرا وقدم إلى مكة على العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر معه، فجاء وقت الزوال يعني وقت الظهر بعد الظهر، فوجد خيمة وخرج منها رجل كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، خرج يصلي واتبعت وراءه، خرجت من الخيمة نفسها السيدة خديجة رضي الله عنها تصلي معه صلى الله عليه وسلم، وغلام قارب الاحتلام وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان، كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأسلم علي وأسلمت خديجة رضي الله عنها وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث بيقول أنه سأل العباس: من هذا؟ قال: هذا ابن أخي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه نبي. العباس كان لسه ما دخلش في هذا الدين العظيم، يقول يزعم أنه نبي عليه الصلاة والسلام، وإن هذه زوجته خديجة وهذا ابن عمه علي بن أبي طالب يصليان معه عليه الصلاة والسلام. الرجل بيذكر بعد ذلك بعدما أسلم هنا بيستدرك الماضي: ياريتني كنت أسلمت في هذا الوقت، كنت بقيت أنا ثالث واحد في الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم معه خديجة وعلي، كنت أنا بقيت ثالث، وكان لي الفخر العظيم أني أكون ثالث من أسلم معهم. ولكن الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعاه كان أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان فاتحة خير الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسلم وكان سببا في إسلام عثمان بن عفان. أبو بكر دعا عثمان فأسلم عثمان رضي الله عنه، ودعا الزبير بن العوام، ودعا عبد الرحمن بن عوف، ودعا سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله. لاحظ هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة، من العشرة كان سبب إسلام هؤلاء كان أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا يفرق الأمر إنه أسلم أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، عشر واحد، ما يفرقش، ولكن المهم إنه هو ما فتح الله عز وجل على يديه من خير عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أسلم معه من الناس الفقراء، أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار بن ياسر، عمار بن ياسر وكان يعذب في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله عز وجل بعمه أبي طالب، منعه بعمه أبي طالب، والله له حكمة عجيبة عجيبة لله عز وجل، الحكمة والحجة البالغة سبحانه وتبارك وتعالى. أبو طالب هذا الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في قصيدة 80 بيت يشكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له مش هنسيبك أبدا، وإحنا معك، وأنت كذا، ويذكر من أوصافه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلوات الله وسلامه عليه. يمدحه يقول: بوجه النبي الكريم نستسقي من الله عز وجل أن ينزل علينا المطر بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين يخرج ويدعو ربه سبحانه. عرف له ذلك كما عرفها قبل ذلك جده عبد المطلب لما قالوا لجدي: ألا تستسقي لنا؟ وكان كبير قريش، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، غلام صغير، وأخذه وأسند ظهره إلى الكعبة، ورفع أصبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ودعا عبد المطلب فأمطرت السماء ببركة الله سبحانه التي دعا لها نبيه الكريم وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم. عرفوا ذلك إذا قحطوا يستسقون بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك العجب أن أبا طالب هذا الذي ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وما أضرش حد من الكفار يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى توفي أبو طالب، لم يسلم أبو طالب، لم يسلم أبو طالب، وكان آخر كلمة قالها قبل أن يتوفى قال: هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، لم يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. والله له حكمة عجيبة جدا، لعل هذا الرجل لو أسلم كان بلغ الأذى من الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون وأصعب ما يكون. لو أسلم هذا الرجل، الكفار راعوا إنه ما زال على دينهم فجاملوه لأنه لسه على دينهم، على دين الكفر، فلم يتعرضوا للأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، بقوا يختشوا من أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله له حكمة عجيبة سبحانه تبارك وتعالى، أسلم فلان ولم يسلم فلان، له الحكمة العظيمة سبحانه. هؤلاء الذين أسلموا، بيذكر راوي الحديث هو عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله بعمه أبي طالب، أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر منعه الله عز وجل بقومه، لكن الباقي إلا أسلموا، سائر من أسلموا أخذهم المشركون فألبسوهم أضراع الحديد وصهروهم في الشمس. تخيل الشمس بتاعت مكة، الشمس المحرقة في أيام الصيف الشديدة الصعبة اللي توصل درجة الحرارة 60 و65 درجة مئوية، ويؤخذ الواحد من هؤلاء ويعرى بدنه ويوضع عليه الحديد، دروع الحديد، ويتحط عشان يتسلخ تحت الشمس، ويسحبوهم ويجرجروهم على الرمضاء وعلى الحدارة في حر الشمس. فما منهم من إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، يعني ما اشتد تعذيب المشركين بهؤلاء إذا بهم يقولون لهم ما يشاءون حتى يتركوهم، إلا بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأعطوه الولدان، يعني حتى الكبار من القوم قالوا احنا هنعذبك، لا ده احنا هنهزأك، فأعطوه للعيال الصغيرين يأخذوه يجرجروه في الأرض هم موثقوه بالأغلال. قال: فكانوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله تبارك وتعالى عنه. الله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عايز تقول أنا مسلم من غير ما يبتديك الله سبحانه؟ لا لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه رقة قلل له من البلاء. فهذه أمثلة مما كان يعذب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عددا قليلا، ولم يزالوا هكذا في عدد قليل في مكة. 13 سنة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن معه إلا عدد قليل لا يتجاوزون 100، حتى هاجر إلى المدينة ففتح الله عز وجل. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.